فهذا إذا جامع أهله قبل الوقوف بعرفة أو في عرفة يفسد حجه، يفسد حجه، حجه يكون فاسد. هذا واحد. اثنين، يلزمه أن يتمه، ما يقال لفاسد روح بيتكم، فاسد كمل حجك. ثلاثة، يحج من السنة القادمة. أربعة، يفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي جامع فيه حتى لا يتذكره جامع مرة ثانية. خمسة، عليه بدنة، بقرة أو ناقة، مقابل ما أفسد من حجه. ستة، عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الفعل. إذن هذا الذي يجامع أهله قبل الوقوف بعرفة، واضح إن شاء الله تعالى، أو أثناء الوقوف بعرفة.